أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر، ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر، كم راكع بخشوع للإله وكم، ومن ساجد ودموع العين كالنهر، أحيوا لياليه بالأذكار واغتنموا، فليلة القدر خير فيه من دهري، فيها تنزل أملاك السماء إلى فجر النهار، وهذه فرصة العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نحييكم بأجمل التحايا الرمضانية. نعم، إنه ضيف كريم، فعلينا أن نحسن ضيافته، بل نحن ضيوف فيه. نسأل الباري عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه، إنه سميع الدعاء. أحبتي، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خوير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا، وأنتم بخير، نبارك لكم حلول هذا الشهر الكريم، حياكم الله. بقي لدينا سؤالان الحلقة السابقة. الأخت أم أحمد من النجف تقول في صلاة الظهر والعصر، لحد الآن ما عارفة يعني مستوى الجهر أو الإخفات كيف، أنا اللي أدري بأنه أسمع صوتي، فإذا كان الصلاة السابقة أنا كنت أجهر بيها، فهل تعتبر صلاتي باطلة؟ وشلون أميز بين الجهر والإخفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلاة الظهر والعصر القراءة تكون فيها إخفاتية، يجب على الرجال على الأحوط لزوما الإخفات في الصلاة الإخفاتية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة يجب عليها على الأحوط الإخفات أيضا في الصلاة الإخفاتية. كيف يعني نحكم بأن هذا جهر أو هذا إخفات؟ العبرة فيه بالصدق العرفي. العرف ماذا يقول؟ العرف عندما يقول هذا جهر فهذا يعتبر جهر في الصلاة. العرف إذا قال هذا إخفات فيعتبر هذا إخفات. فالحاكم في موضوع الجهر والإخفات هو العرف، متى ما صدق أن هذا جهر فهو جهر، وإذا صدق أنه هذا إخفات فهو إخفات. إذا حصل العكس في الصلاة الإخفاتية جهر المصلي، إذا كان عامدا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فتصح الصلاة. يعني بهذه الحالة أم أحمد صلاة صحيحة إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الجهر، كان سؤال عن موضوع الجهر والإخفات، أنه ما تقدر تميز أنه هذا جهر أو إخفات، قلنا له أن هذا العبرة بالصدق العرفي، العرف هو الذي يحدد. أحسنتم. سؤال آخر كان عندها أم أحمد، يقول أنا دائما أشك بالتلفظ بالقراءة، قراءة الحمد والسورة في كل صلاة، فشنو حكم صلاتي وكيف أستطيع أن أصحح؟ إذا مو كثيرة الشك أو شكت وبعده لم تتجاوز المحل فهذا المشكوك به تعيده، وإذا لا تجاوزت المحل فتمضي في صلاتها، إلا إذا كان شخص وسواسي كما أعتقد أن الأخت أدهى نوع من الوسواس، فإذا كان وسواسي دائما يبني على صحة القراءة. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت زينب من البصرة. السلام عليكم يا زينب، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. رمضان مبارك عليكم. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بارك الله فيكم يا زينب. سؤال يعني دعمكم شوي. تفضل يا حياكم. سؤالي الأول، المكتوم فاتح الجنان مستعداد شهر رمضان أول يوم غسل وجه بالماء الورد، هل هذا جائز؟ زين. سؤال الثاني، الكلور ده واحد مستجيب نار شارتيان يعني. نار رمضان الكلور يعني الريعة مات يعني كنو قوية شكرا يا زينب. أم كرار معانا من بابل، السلام عليكم يا أم كرار. أم كرار من بابل تفضل أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال. اتفضلي. اي والله عندي سؤال، من كان عمرنا 9 سنوات؟ اي من كان عمرنا 9 سنوات؟ اجي 6 سنوات انا ما فاينتهم زين، اريد اعرف الكفارة مالتهم شنو، لان كانوا اهلنا ما يعلمونا شنو الصيام. انا قضيتهم كلهم قضيتهم، بس الكفارة مالتهم ما قضيت. اها واضح، شكرا يا ام كرار. ابو مقتدى معانا من بغداد، السلام عليكم يا ابو مقتدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا مقتدى. رمضان كريم عليكم. علينا وعلينا عليكم ان شاء الله، بارك الله فيك. بس سؤال لحماك السيد. تفضل. بالنسبه احنا العسكريين يعني اللي يجيبون يعني السيارات اللي تجي حملة مخضر مثلا مواد مرات يعني يكون بالسيطرة، يعني شو يسوي لكم بالسيطرة؟ هذه اللي جاي يطلعها مرات يعطيها مجبور، ما نعرف يعني شنو مصدرها. انت يعني عسكري بالسيطرة واقف واجبك بالسيطرة؟ نعم نعم سيطرة، ما يعني سيطرات بغداد. يعني هو ابو سيارة يعني مرض مثل الرق البطيخ يعني الطمر يعني انواعها يعني. واضح، فريد توضيح يعني كامل هاي من حضرة السيد. واضح واضح، شكرا يا ابو مقتدى، حياك الله. عبد الكاظم معانا من ايران، السلام عليكم يا عبد الكاظم. عبد الكاظم معانا من ايران. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، من يا مدينه من ايران يا عبد الكاظم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. تفضل يا مدينه الخفاجيه. اهلا وسهلا، تفضل سؤالكم. تفضل يا عبد الكاظم سؤالك. يبدو الاتصال انقطع. الاخوه في الكنترول جيد. كاظم معانا من السماوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا كاظم. عندي سؤال للسيد. تفضل. اي والله عندي زوجتي سوت عملية قبل 3 سنوات. اي. مال الولادة وبقت تنزف لي اليوم يعني 3 سنوات، فما اقدر اتصل معي الفترة، شنو الحكومة شلون مثلا؟ لحد الآن تنزف؟ حد الآن تنزف، هو حد الآن يعني بهذا الشهر الصوم ما صوم هم نزفها هي. واضح. اي والله كذا. شكرا يا كاظم، بارك الله فيك. محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم، الله يسعدك. وعليكم السلام. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله يا محمد. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، السنه الخمسيه يوم 8 شوال. ايه؟ لا واحد من الأهلين ما رجع لي نفس الموعد، يعني ورا شهرين 6 شهور، شلون تحمس الفلوس الخمسية؟ السؤال الأول. ايه سؤالك الثاني؟ سؤالي الثاني، مرة موظفة. نعم؟ إذا ما عندها مبلغ وضايع عندها الخمسية. تزوجها ما يخليها تخمس فلوس، هي حاجه اللي هي موظفه وهي تصرف عليه، هي تصرف على الراتب، هي تصرف عليه زين، ما يقبل تخليها تخمس، شنو الحل؟ واضح، شكرا يا محمد، بارك الله فيك. اسماء معانا من كربلاء، السلام عليكم يا اسماء. اسماء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام، رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله، بارك الله فيك. يعود عليكم بالصحة والسلامة. جميل إن شاء الله، بارك الله فيك يا أسماء. تفضل يا أختي. شلونك سيد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا سيد، عندي سؤالين. تفضلي. تفضلي تفضلي. العام انا حامل. زين. اي كمل. العام انا حامل، السنة اربع، شنو حكم صيامي؟ في اي شهر العام كنت حامل؟ في السنة الماضية في اي شهر كنت حامل؟ شلون؟ في اي شهر كنت حامل؟ علي 17 تقريبا. واضح. سؤالك الثاني اسماء، سؤالك الثاني شو يعني ارفع يعني دكتور؟ ما يعني العفو سيد، ما اقدر، شلون حكم صيامي؟ واضح. سؤالك الثاني يا اسماء، عندي سؤال ثاني. الرضاعة. الرضاعة. سؤال ثاني. أم أحلام معانا ديوانية. السلام عليكم أم أحلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنتم بخير بالصحة والصحة. وأنتم بألف خير، حياكم الله بارك الله فيكم. والله حبيت أنا عايزكم فيكم الشهر الفضيل، وجعلكم الله من شهر الحوادث. فد لحظة أم أحلام، شوي عليك. الدعاء إن شاء الله. نسأل الله القبول. نسأل الله القبول. من السيد إن شاء الله يتقبل تحياتي. الله يسلمكم ويحفظكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. والله يا عيان بس ما قد مشاعر على الطريق يعني. اها جيد، اذا السؤال معك. بارك الله بك، شكرا. شكرا لجميع الاخوه والاخوات اللي يودون التهنئه والتبريك من خلال البرنامج، ولكن طبعا الوقت شويه ضيق. معنا اتصال. من معنا؟ أم مصطفى معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. العفو السيد، قبل فترة قال المكان الأرضية ذا متنجس مي صوندة يطهر، زين إلا مي إسانة لو عادي من الخزان مال البيت يطهر. أها. إيه. مشكورين يعني. واضح. حياكم. شكرا يا مصطفى. عبد الكاظم من الخفاجية يعاود الاتصال. اهلا ومرحبا بك مرة اخرى عبد الكاظم، تفضل. عبد الكاظم من ايران، تفضل، من الخفاجية. عبد الكاظم اذا كنت تسمعني تفضل سؤالك. جيد جيد. زينب من البصرة، سمعت السيد تقول مكتوب مفاتيح الجنان انه يستحب في شهر رمضان غسل الوجه بماء الورد. خلنا ناخذ الاتصال. هذا حيدر معانا من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. حيدر من بغداد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخي. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير. نصيلة التلفزيون وياك يا حيدر، بارك الله بك. نصيلة التلفزيون. سوي عملية قبل 10 سنوات. منو؟ والدتي. والدتي. والدتك عندها الصحة والعافية إن شاء الله. زين. قبل 10 سنوات. إيه. إيه. شنو حكم الصيام والدتي؟ تبقى مطلوبة. يعني ما تقدر تسوي من العمل، ما تقدر تصوم؟ لا عملية تداخل بالمعدة يعني. أها. واضح. شكرا جزيلا. فوزي معانا من بابل، السلام عليكم يا فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فوزي. شلون صحتك؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. رمضان كريم مبارك عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. تفضل يا فوزي. سؤال بس. الخمس يصير يعني الأب يطل بيطل الخمس. واضح. يصير الأب يطي علبة الخميس من زوجة بنته؟ ايه من زوجة. نعم. واضح. شكرا يا فوزي. واضح واضح فوزي سؤالك. أم أنور معانا من البصرة، السلام عليكم يا أم أنور. عليكم السلام. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أنور. عندي سؤال يا الآن. تفضلي. سؤالي الأول، ولادتي 13/6 شهر الثامن، وما أربحت بعد الهجري يعني 13/6 ترجع يعني سنة نوم سرعة يعني بداية رمضان بداية الصورة بسفد لحظة ونور بنتش ولادة تاريخ الولادة بالضبط 13/8 ايش قال 2006 2008 ولادتها 13/6/2008 2008 اي ما اعرف شلون احسب الان واضح عاد هذا عن شتابي على الانجليزي يعني عاد بالهجري ما عندش تاريخ الهجري لا ما اعرف احسب على الهجري جيد جيد سؤال شو الاخر حالك سيارة اخوي يعني كلش والله بطيب ووقو رايز يعني بس هذا السنجي جيد ان شاء الله نسأل الله القبول عندي سؤال فقهي اخر شكرا ام احمد معانا من النجف السلام عليكم ام احمد بس احنا عندي سؤالين تفضلي بالنسبه لنفس السؤال مع صلاه الظهر والعصر الجهر ايه؟ قصدي بالسؤال يعني انا ما اقدر يعني الصوت اخطاتي اخليه كلش يعني الا اسمع روحي يعني هالصلاة يعني بها شيء يعني ما أقدر قد حاولت أخفت يعني ما أفهم الآية من أقرأها إلا شوي يعني أسمع روحي هو أجاب سمعت السيد ما سمعت الإجابة نعم أختي ما طول يصدق عليه ما طول يصدق عليه أخفات إن شاء الله ما كشكال بصلاتكم ما طول عرفا يصدق عليه أخفات وبالنسبة للصلاة برمضان صلاة 1000 ركعة متقسمة يعني تقسيمها بمفاتيح الجنان على الشهر كله زين يعني إذا أصلوا صلاة قبر يعني هل تنحسب هاي 1000 ركعة تقسم على كل شهر يعني أصلوا كل يوم 20 ركعة هم مبينين تفسيرها بالكتاب يعني تنحسب لي مال 1000 ركعة واضح وشكرا رحمة الله شكرا يا محمد بارك الله فيك أم علي معانا من واصل السلام عليكم أم علي عليكم السلام حياك الله أختي أهلا وسهلا حياكم الله عندي سؤال بنتي حامل أول شهرين نعم حامل بنتي أم يعني وقت الحمل شهرين زين بنتي هي عندها الجرثومة والتهاب هذا في المعدة مالتها إيه يعني هم الحمل يعني كل ساعة تتخربط يعني بتصير دراشة الدكتور الأطباء إيش نصحوها تصوم ولا؟ الدكتور إحنا آخر شيء رجعنا نسائية قالت يعني حتى بتصوم يوم يومين حتى بالإمكانية مالت. جيد. خارج وصلت يعني تفصل لأن هي دائما هاي طالها شهر الالتهاب جرثومة عتب المعدة. جيد. عندي سؤال آخر معي؟ لا أشكرك. حياكم بارك الله. إن شاء الله يوفقكم. جميعا إن شاء الله حياكم الله. أم عباس معانا من البصرة السلام عليكم أم عباس عليكم السلام حياكم الله أختي تفضلوا تفضلي يا أم عباس عليكم السلام تفضلي سؤالك أنا بالشهر التاسع حتى وما أقدر أصوم يعني همي عليك صار شيء واضح شكرا يا أم عباس أبو علي معانا من ديقار السلام عليكم أبو علي أبو علي من ديقار أبو علي تسمعني ألو السلام عليكم عليكم السلام يا أبو علي حياك الله تفضل يا أبو علي عندنا سؤال يلي السيد براد معني تفضل سؤالك عندي زوجتي صار 22 يوم من أجرة عملية مع الولادة زين ولحد الآن دم جاي ينزل عليها شنو هذا حكم الدم صلاة اليوم صيامها واضح عندك سؤال اخر يوم الولادة لو اجرة عملية عملية ما شنو عفوا عملية ولادة فتح يعني عملية فتحية سواء فتح بطن ومصف الولادة مع الولادة واضح حسن معانا من نيسان السلام عليكم يا حسن عليكم السلام حياك الله يا حسن تفضل انا العام سوى عملية شهر رمضان صمت نص منه ايه وهسه بدي اكمل ما اقدر من عنيتي ما اقدر اها اي والله شلون حلها يا احمد والديك واضح بدي سؤال ثاني تفضل زوجتي حامل 8 اشهر صايمه ما تقدر تفطر يعني 8 اشهر صايمه 8 اشهر عليها الان؟ اي والله 8 يعني هي ما تفطر ما تحس مثلا بآلام تبقى صايمة. لا قصدي يعني تحس ب لا لو ما عدها هي لو ما عدها بس تبقى صايمة وما يأثر مثلا ما يأثر. واضح. شيء معانا من كربلاء. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ. بدي ازعم عليك سؤال. تفضل. عندي والدتي مرأة كبيرة يعني بالعمر ضغط وسكر وقلب عمرها 85 زين. يعني سألت أكثر من واحد قالوا أنت مجرد بس مكانها يعني قالوا كيف صحيح كلش كافي. هذا الله كان عمك بشكل زين أنطي هسه ورا شهر رمضان. واضح. كرار معانا من بابل. السلام عليكم يا كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كرار. الله يسلمك علينا وعليكم إن شاء الله. عندي سؤال. أنا سؤالي. تفضل. أنا ثالث سؤال رمضان يعني عاد ما صوم. شنو الخامس شنو؟ أنا طالب سادس. ها طالب سادس. أنا إيه؟ فعاد أترك رمضان هذا ما صوم يعني. سوي لك الصفارة غير وفيد. واضح. عندك سؤال آخر؟ نعم. عندك سؤال آخر؟ اي نعم. مشاهد حكم الاسقاط النجمي. اسقاط النجمي؟ الاسقاط النجمي. شنو تقصد يعني الاسقاط النجمي؟ شنو تقصد الاسقاط النجمي؟ شباب. الو. اقول ايش تقصد بالاسقاط النجمي؟ يعني بالنسبة للتحكم بالأحلام ورؤية رؤية الموتى وهاي السوالف يعني. أم حسين معانا من ديالة. السلام عليكم أم حسين. أم حسين من ديالة. فضل أم حسين إذا كانت تسمعين من ديالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختي أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حامل 3 شهور هل يجوز أصوم؟ واضح. شكرا يا محسن. هجران معانا من نيسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. سيدنا السلام حياكم الله. اهلا وسهلا. بقول لك في عام صلاتي يعني النقل اللي بنبني ما مضبوطه فانا ما اعرف اكتب. شنو الخلل اللي بيها؟ شنو الخلل؟ يعني صلاتي اللي عندي صلاتي شبيهة. شنو الخلل اللي بيها؟ الصلاه عندي يعني اصليها فاقول لك صلاتك ما مضبوطه فأنا لا أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب. أدري ليش ما مضبوطة يعني ما تتلفظين السورة بشكل صحيح؟ لا أدري السورة صحيحة. شنو بيهرخ شنو؟ ما أدري. شكرا يا هجران. صلاح معانا من بغداد. السلام عليكم يا صلاح. السلام عليكم يا الغالي. شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صلاح. سمحت السيد. الله يسلمك. أهلا وسهلا. سؤال يرحم أبوك. تفضل. قل لي إحنا نجي كل خميس الكربلة جنزير نجي المكان محجوز يعني تجي تسلي مكان ناكل يبي الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم ولا يبي الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم قاعد يعني إحنا نجي نصلي هو شيء طاف قبل واحد. تقصد صلاة الجماعة يعني لو مال الزيارة أي مكان تجي تزور فيه؟ تقصد المكان محجوز صلاة الجماعة؟ لا يعني الأماكن الأخرى. تجلس الإمام الحسن يعني كمية تجي تطلع تصلي صلاة زيارة. زين. وقت قضاء حاجة تجي يقول لك والله محجوز هو رايح عايش ورايح. والله شوف خالي التربة مالته وخال قابله خالي الوصلة مالته رايح. واضح. الجواز هذا. واضح. سؤال آخر عندك صلاح؟ قل لكم الله قل لكم لا تروح على مال الأحذية. إذا قافلة وهو فارغ وماخذ مفتاح وياه ورايح. واضح. جائز سيدنا هذا. عندك سؤال آخر صلاح؟ والله انا ريت بس شوي نتثقف يعني شوي نتثقف مرمي يا ولدي ما خبطات ولو هذا هو مو من ابواه. ان شاء الله ان شاء الله شهر رمضان هو خير مرتع للثقافه ان شاء الله الثقافه الدينيه. شكرا. جيد اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله احبه المشاهدين. فاصل ولنا عودة معكم ان شاء الله. اهلا بكم مره اخرى سادتي واحبتي المشاهدين الكرام، كما وارحب مره اخرى بضيف البرنامج سماحه السيد خبير المدني، فاهلا ومرحبا بكم سماحة. حياكم الله. اهلا حياكم الله. اذا نبدا على بركه الله الاجابه على اسئله هذه الليله. الاخ زينب من البصره تقول مكتوب قريت في مفاتيح الجنان انه يستحب في شهر رمضان غسل الوجه بماء الورد، مدى صحه هذا النقل يعني هذه الروايه؟ نعم يعني مذكور في الأعمال اليوم الأول من شهر رمضان هو أنه الصائم يأخذ بكف من ماء الورد ويلقي على وجهه لدفع الفقر، وكذلك يلقي شيء من ماء الورد على رأسه. هاي من الأمور اللي مذكورة مستحبة في كتاب مفاتيح الجنان، وتوجد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة في البحار. هذا المعنى مأخوذ من هذه الرواية. جيد أحسنت. سؤالها الآخر زينب بتقول إحنا بعض الأحيان نغسل بعض الشغلات يعني تعقيما مادة الكلور، والكلور برائحة قوية جدا، فهل هذه الرائحة مفطرة؟ لا، الروائح ليس من المفطرات، فإذا اشتم الصائم شيء من الروائح سواء كانت روائح طيبة أو روائح كريهة هذه ما تضر بصحة الصوم. أحسن. أم كرار من بابل تقول أنا 3 سنوات مطلوبة منذ بداية تكليفي، أهلي ما كانوا يعلمونه وما كانوا يحثون على الصيام، صمتنا لذني قضاء، فهل علي كفارة بعد؟ إذا كانت الأخت واثقة من دون تردد بأنه الصوم صوم شهر رمضان مو واجب عليها في وقتها، كانت واثقة نعم في وقتها في وقتها يعني من عمر 9 سنوات إلى عمر 12، إذا كانت خلال هذه الفترة واثقة من دون تردد بأنه صوم شهر رمضان مو واجب عليها، في هذه الحالة لا تجب عليها الكفارة، فقط يجب عليها القضاء يعني يوم بيوم تقضي، وتجب عليها فدية التأخير إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. نعم إذا كانت تعلم بوجوب الصوم وأفطرت من دون أي عذر شرعي، لم تكن مسافرة، لم تكن مريضة، لم تكن حائض إلى آخره، نعم في هذه الحالة إذا كان ما عندها عذر شرعي وأفطرت من دون أي عذر شرعي تجب عليها الكفارة في هذه الحالة، وهي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. أبو مقتدى المغداد يقول أنا عسكري وواجبي في بعض السيطرات، وهذه السيطرة تمر بها السيارة الحمل تريلا اللي شايل مخضر، فأبو السيارة هو من ذاته يعني من نفسه يعطينا بعض المخضر بصلاحهم يعني، فهل جائز أخذ هذه المواد الغذائية من عندهم؟ نعم يعني إذا كان هو من طيب نفس يعطي هذه يعني يشوف مثلا هو جنود بعض الأخوة بالأجهزة الأمنية واقفين بالسيطرة فكان محمل مثلا فواكه خضروات ويريد يعطي من تلقاء نفسه من طيب نفس، ما كمان أنه لأنه الأخوة بالسيطرات يأخذون من عنده، لكن للأسف اللي يحصل قد لربما عكس هذا، يعني الأخوة بعض الأخوة أقول في السيطرات يقومون بعملية ضغط وابتزاز في سبيل أنه اللي يمر بالسيطرة ومحمل بضاعة محمل فواكه محمل خضروات يبتزون بأساليب قد يأخرون مثلا لساعات طويلة، يأخرون قد يضايقون يحاسبون إجازتك سنويتك يدققون يحاولون يدققون ففي سبيل الحصول على هذه الأشياء، إذا كان الأمر هذا لا يجوز محرم عليهم أنه يأخذون هذه الأشياء ويحرم عليهم أيضا كذلك القيام بهذه الأعمال، أما إذا لا هم يعني هذا اللي يجي محمل بضاعة أو محمل مواد غذائية أو فواكه أو خضر حال حال أي مواطن تطبق الإجراءات القانونية عليه وعلى غيره بنفس المستوى. وكان هذا الرجل يجي يريد يعطيهم من طيب نفس يعطيهم فد شيء لا بأس أن يأخذون هذا المال، طبعا ما لم يعني السيطرات تمنع من ذلك. نعم إذا كان يعني القانون والضوابط اللي موجودة بالسيطرات تمنع من ذلك فما يجوز لهم يأخذون. أحسن. محمد الكربلاء أو كاظم عفوا من السمار، وزوجتي سوت عملية ولادة ولا زالت تنزف وما تقدر تصوم بسبب هذه العملية، فشنو حكم صيامها؟ تصوم لا؟ نعم، من شرائط وجوب صوم شهر رمضان هو الخلو من المرض أو عدم المرض. إذا كان الشخص مريض سواء كان رجل أو امرأة، إذا كان مريض في شهر رمضان لا يجب عليه الصوم، بل إذا صام المريض وكان يتضرر من الصوم ضررا عفوا بمقدار معتد به، في هذه الحالة صومه مو صحيح. نعم إذا كان الشخص مريض ولكن لا يتضرر من الصوم في هذه الحالة يجب عليه الصوم، وإذا صام يصح منه. حتى بالنسبة للصحيح مو فقط المريض، الصحيح إذا خاف المرض جاز له الإفطار. محمد الكربلاء يقول سنة 50 مات 8 شوال، ولكن أطلب أني فلوس أشخاص راح يرجعوا ليها بعد 8 شوال يعني بعد السنة 50، شنو حكم هذه الأموال اللي أنا أطلبها؟ هاي الأموال إذا يعني اللي مقرضها للآخرين مدينها للآخرين، إذا كان متمكن من استيفاء هذه الديون أو هذه القروض. بمعنى شنو معنى يعني متمكن من الاستيفاءها؟ بمعنى أنه إذا طالب يعني الدائن طالب المدين قال أريد فلوسي قبل حصول رأس السنة الخمسية. نعم. يعني هو عند حلول رأس السنة الخمسية. إذا كان متمكن من استيفائها، بمعنى أنه إذا طالب راح ينطيه إياه، فهذا يجب عليه أنه يخمس هذه الأموال عند حلول رأس السنة الخمسية. وإذا كان هذه القروض ما متمكن من استيفائها، بمعنى أنه لو طالب الدائن يعني طالب المدين بأنه يسدد هذه الديون، ما كان راح يستجيب هذا الشخص المدين، ما راح ينطي هذه الفلوس. في هذه الحالة الدائن هو بالخيار إما يخمس هاي الأموال عند مجيء رأس السنة الخمسية أو ينتظر إلى أن يقبضها، إذا قبضها يخمسها فورا من دون تأخير. أحسن. سؤال آخر عند محمد الكربلاء يقول امرأة عندها فلوس، هي موظفة وهي اللي معيشة زوجها عاطل عن العمل، تريد تخمس زوجها ما يقبل، شنو حكمها هاي الحالة؟ نعم هي يجب عليها، هي باعتبار انه هي صاحبة المال مكلفة وعدها راتب، هي موظفة، هي تتكسب تشتغل رأس السنة الخمسية يوم شروحها في الوظيفة، فيجب عليها عندما يأتي رأس السنة الخمسية كل الأموال الزائدة عن المؤونة اللي ما صرفتها في المؤونة، ما صرفتها على الأكل على الملابس على السكن على الطبيب، كل هاي الأموال تخمسها عند مجيء رأس السنة الخمسية، والأموال إلها هي، فهي الواجب عليها أنه تخمس، مو من حق زوجها أنه يعترض على هذه القضية، هذا ليس من حق الزوج. الزوج فقط تجب طاعته في أمرين: قضية الخروج من البيت لا يجوز للزوج أن تخرج من من من بيتها إلا بإذنه، والثاني قضية المقاربة. أما في بقية الأمور في غير هذين الموردين لا يجب على المرأة طاعة الزوج، فبالنسبة للأخت واجب عليها أنه تسور السنة الخمسية وهو يوم شروحها في الوظيفة في العمل، وكل ما يجي هذا التاريخ تخمس ما زاد على المؤونة. أحسن. أسماء من كربلاء تقول العام الماضي في شهر رمضان كنت حامل بالشهر السابع فما قدرت أصوم، والآن هم أرضع، فهنا بالنسبة حكم الشهر الماضي وحكم هذا الشهر كيف يكون؟ نعم، بالنسبة للأيام اللي فاتتها في شهر رمضان الماضي هي كانت حامل لكن مو حامل مقرب، فإذا كانت تضرر من الصوم في وقتها في رمضان الماضي، إذا كانت تضرر هي شخصيا من الصوم، يعني الصوم يضرها، أو كان الصوم يضر جنينها يضر حملها يجوز لها تفطر وعليها القضاء بعد شهر رمضان بدون كفارة؟ لا ليست لا فدية ولا كفارة عليها، بعد شهر رمضان تقضي. إذا إجا هذا شهر رمضان، الآن إحنا في شهر رمضان، إذا خلال هالفترة هذه ما قضت فتتحمل فدية تأخير، يعني راح تقضي بعد شهر رمضان هذا ما شهر رمضان السابق، وفدية تأخير لأنه أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. هذا بالنسبة لشهر رمضان السابق. أما شهر رمضان الحالي تقول أنا الآن مرضع، المرضع وردت الرخصة للمرضع القليلة اللبن إذا كان يضر الصوم بها أو يضر بالولد، مو أي يعني أي مرضع، مرضع إذا كانت قليلة اللبن بهذا القيد أنه قليلة اللبن وكان الصوم يضر بها هي شخصيا أو يضر بالولد، في هذه الحالة وردت لها الرخصة في الإفطار يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، بالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. زين أنا اسمح السيد، الآن أغلب النساء حتى إذا عندها حليب تستخدم هذا الحليب المجفف، فبالنسبة للمرضع اللي قليلة اللبن وأكو حليب مجفف ممكن يجوز الحليب لا يجوز للإفطار في هذه الحالة. لم ليس لها رخصة إذا استخدم الحليب المجفف، إذا أكو مرضعة ترضعها، إذا أكو إذا أكو هذا الكلام، إذا حصل الإرضاع بها ومن الحليب اللي موجود بصدرها. أما إذا كان هناك بدائل أخرى، حليب اصطناعي، مرضعة أخرى، في هذا الحالة ليس لها الرخصة في الإفطار، يجب عليها الصوم. جيد. أم مصطفى من بغداد تقول أنا سمعت قبل كم حلقة سمحت السيد قال بالنسبة لتطهير الأرض المتنجسة، تطهير الأرض المتنجسة بماء الإسالة يشترط أم بماء مثلا إناء معين، إناء خزان أو كيف؟ نعم بأي ماء؟ نعم، بالنسبة لتطهير الفراش يعني أو الكاشي أو الموزائيك أو المرمر أو ما شاكل ذلك، التطهير هذا تارة يكون بالماء الكثير وتارة يكون التطهير بالماء القليل. إذا كان التطهير بالماء الكثير اللي هو ماء الإسالة، ماء الإسالة يعتبر من الماء الكثير، فقط تجيب الصوندة تفتح المي مي الإسالة تفتحها على الموضع المتنجس، أرض كاشي أو ما شاكل ذلك. إذا استولى ماء الإسالة، استولى اللي تلقي من الصوندة، إذا استولى على كل المكان المتنجس هذا المكان يطهر، سواء كان بول دام غائط إلى آخره، طبعا يعني بشرط أنه زوال عين النجاسة، ما يحتاج أنه تسحب الماء فقط بعد استيلاء الماء على الموضع المتنجس، ما يشترط سحب الماء، هذا المكان طهر والماء هذا يعتبر طاهر. أما إذا أريد تطهير الأرض بالماء القليل أيضا مرة واحدة يكفي، يعني إذا كان بول، إذا كان دم موجود على الأرض بماء الإناء بماء الإبريق يلقى على الموضع المتنجس، ولكن يسحب، لكن يختلف عن الحالة الأولى أنه هذا الماء نجس وأيضا يجب سحبه، سحب هذا الماء. إذا انسحب هذا الماء من الأرض، الأرض طهرت. بالنسبة ذكرت الأخت قالت إذا الصوندة هاي مرتبطة بالتانكي بالخزان، نعم إذا كان خزان، إذا كان خزان ماء كثير ماء كر، يعني الماء الكر هو ماء التانكي أو الحوض يكون كر أو كثير، إذا بلغ 36 شبر مكعبه 36 شبر يعتبر هذا ماء كثير، حكم ماء الإسارة نفس الحكم. جيد أحسن. حيدر من بغداد يقول والدتي سوت عملية داخل المعدة قبل 10 أيام، فشنو حكم صيامها هذا الشهر إن شاء الله؟ الآن إذا هي زينة حالتها الصحية تتحمل يجب عليها الصوم، إذا كان لا تتضرر الآن من الصوم ما تقدر، أو تعاني الآن بسبب إجراء العملية تعاني من فترة نقاهة، فيجوز لها الإفطار في هذه الحالة، ما طول هي تتضرر والآن مريضة أو مجرية عملية يصير تفطر، لكن إذا تقدر الصوم الآن حتى وإن كانت مريضة لكن ما تتضرر من الصوم، إذا كانت مريضة وما تتضرر من الصوم وجب عليها الصيام. هاي اللي حدد هي تحدد، هي تشوف نفسها تقدر تصوم خلت تصوم، ما تقدر تصوم تشوف الصوم يضرها في هذه الحالة لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت حتى لا يصح منها إذا كانت تتضرر من الصوم بمقدار معتد به. أحسنتم. فوز من بابل يقول سمح السيد بالنسبة للخمس يصير الأب ينطي البنت المتزوجة وهي بأمس الحاجة؟ الخمس لا يعطى لواجبي النفقة. يعني إذا واحد عنده ربيح وصار عنده خمس 100,000 200,000 يصير يعطي الواجبي النفقة. من هم واجبي النفقة؟ الأب، الأم، الزوجة، الأولاد والبنات وإن نزلوا، الأولاد وإن نزلوا ذولا واجبي النفقة. ذولا ما يصير يعطي الخمس، يعطى الخمس لهم. نعم يعني يجوز أعطاء الخمس لمن لا تجب نفقته على المعطي، كما لو كان مثلا عنده بيت، بيت ما يصير يعطيها من الخمس، لكن ينطل زوجها، بناته أيضا هم يصير بنات. يعني مو فقط الأبناء اللي لهذا المباشرين، لا حتى أبناء الأبناء يصير أيضا ما يصير يعطيهم من الخمس. فيقدر يعطي إذا عنده بنت يقدر يعطي زوجها، إذا عنده ابن ما يصير يطل الابن، يقدر يطل زوجة الابن. هذا كله إذا كان عنده أموال يصرف على أولاده أو على أحفاده من مال الخاص. إذا ما عنده من أموال الخاص، عنده فقط حق شرعي خمس، عنده فقط عنده خمس ما عنده من أموال الخاصة، نعم يصير هسه في هذا الفرق يصير يعطيها الواجبي النفقة. نعم أحسن. أم نور من البصرة تقول بنتي ولادتها بالميلاد 13/8/2008، فأرد أحسب هل بلغت سن التكليف؟ يعني بالميلاد خل تحسب 9 سنوات إلا 4 أشهر بالميلادي، وإذا كان بالهجري فهو أكمال 9 سنوات هلالية، فسن التكليف بالنسبة للبنت هو إكمال 9 سنوات هلالية. إذا تريد تحولها وتحسبها على الميلادي يصير 9 سنوات إلا 4 أشهر. إلا 4 أشهر؟ نعم. يعني الآن إحنا إلا شهرين، فإذا مكلفة. إذا 9 إلا شهرين نعم مكلفة. نعم تعتبر. جيد. أم نور إذا بنتك الله يخليها مكلفة إن شاء الله. أم أحمد من النجف تقول سامعة أو قارئة بالمفاتيح أنه ثواب في شهر رمضان صلاة 1000 ركعة موزعة على ليالي شهر رمضان، يصير أصلي هذه 1000 ركعة ولكن بنية كذلك القضاء؟ نعم يصير، ولكن تحسب قضاء ما تحسب نافلة شهر رمضان. نافلة شهر رمضان هي 1000 ركعة، كل ركعتين سوية، كل ركعتين سوية. أول 20 يوم بها 20 ركعة، 10 الأواخر 30 ركعة، وعدنا 19 ليلة 19 21 23، تختص بكل كل ليلة تختص ب100 ركعة، فالمجموع يصير 1000، ذن كل ركعتين سوية. إذا واحد يريد يقضي خلال شهر رمضان مثلا مطلوب كذا يوم كذا شهر مطلوب، يصير يقضي خلال ليالي شهر رمضان، لكن ما تنحسب هذه نافلة شهر رمضان، تحسب له قضاء. أحسنت. أم علي من واسط تقول بنتي حامل بالشهر الثاني وعندها جرثومة بالمعدة، وهذا المرض أو هذه الجرثومة ما تخليها يعني دائما في حالة إعياء، دائما في حالة مرض أو آلام، فشنو حكم صيامها بهذه الحالة؟ نعم يعني الأخت عندها قضيتين. نعم. القضية الأولى أنه مريض، والقضية الثانية أنه حامل هي في الشهر الثاني. من جهة الحمل إذا كان الصوم يضرها أو يضر جنينها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك، فقط القضاء دون الكفارة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه هي مريضة، فإذا كانت تتضرر من الصوم فلا يجب عليها الصوم، وإذا صامت لا يصح منها. فهي ما طول الآن مريضة وتتضرر من الصوم جاز لها الإفطار والقضاء بعد ذلك إذا شفيت من المرض، وإذا استمر مرضها إلى مجيء رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 كيلو من الطعام. أحسنتم. وبدون كفارة؟ بدون كفارة. جيد. أم عباس من البصرة تقول أنا الآن بشهر التاسع وما أقدر أصوم، عليه كفارة؟ نعم، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الحامل المقرب إذا أضر الصوم بها أو أضر بالولد. نعم. الحامل المقرب يعني اللي على وشك الولادة، كما لو كانت المرأة حامل في الشهر الثامن أو التاسع تعتبر هذه مقرب. إذا الصوم يضرها أو يضر جنينها، يضر حملها، وردت لها الرخصة في الإفطار، يصير تفطر وعليها القضاء بعد ذلك، وبالإضافة للقضاء تجب عليها الفدية، مو الكفار، الفدية، وهي 3/4 الكيلو من الطعام لكل يوم. أحسن. أبو علي من بيقار يقول زوجتي صار 22 يوم أجرت عملية ولادة فتح بطن، ولحد الآن يرى عليها دم، هسه الدم ما شخصوه من موضع العملية أم من الموضع الخاص؟ أعتقد أنه يقصد أنه يعني هذا دم النفاس. نعم، النفاس أكثره 10 أيام، النفاس ما يزيد على 10، أقصى شيء 10. فإذا كانت المرأة مثلا مضطربة أو مبتدئة فما زاد على 10 يعتبر استحاضة، النفاس أكثره بالنسبة لها يكون 10 أيام. إذا كانت المرأة ذات عادة عددية في الحجر كما لو كانت مثلا عادتها 7 أو 5 أيام واستمر بها الدم لما بعد 10، هذا بمقدار عادتها يكون نفاس، يعني بمقدار 5 أو 7 يكون هذا نفاس، وما نفاس، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة. حسن الميسان يقول العام بشهر رمضان سويت عملية، صمت نصف شهر رمضان، وهذه السنة مات بسبب إجرائي لهذه العملية في العام الماضي، ما راح أقدر أصوم، فشنو حكم في رمضان يعني؟ هذا ما يقدر يصوم؟ اي في رمضان هذا ما يقدر يصوم. نعم، سوى العملية في رمضان العام الماضي. نعم نعم. بالنسبة لهاي الفترة ال 15 يوم اللي ما صامها في رمضان السابق، إذا شوفي من المرض وقدر يقضي فوجب عليه القضاء، وإذا لا استمر المرض مالته إلى مجيء رمضان الثاني ذن ال 15 يوم، إذا المرض استمر يسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية ما طول المرض استمر من رمضان إلى رمضان الثاني. أما إذا شوفي بعد شهر رمضان وجب عليه القضاء، إذا ما قضى يقضي بعد شهر رمضان الثاني، وبالإضافة للقضاء تجب عليه الفدية في هذا الشهر. فدية التأخير. نعم، فدية التأخير في هذا شهر رمضان الآن الحالي. إذا كان مريض وما يقدر يصوم ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم. أحسن. سؤال آخر كان عند حسن يقول زوجتي حامل الشهر الثامن وقاعد صوم ما تقبل تفطر وما تحس بأي آلام يعني أو مضاعفات، فشنو حكم صيامها؟ نعم، إذا كان ما تتضرر، لا هي شخصيا تتضرر ولا الطفل من الصوم، ولا أيضا الجنين مالتها حملها أيضا ما يتضرر، في هذه الحالة يجب عليها الصوم ويصح منها الصوم يصح. أحسنت. حسن من كربلاء يقول والدتي مرة كبيرة عمرها 85 سنة وقالوا لنا انه لا تصوم بس تعطي كفارة، الكفارة هسه نعطيها لو بعد شهر رمضان. بالنسبة للمرأة الكبيرة السن اللي يصدق عليها شيخة، الشيخة اذا كان يتعذر عليها الصوم فلا يجب عليها الصوم ولا يجب عليها القضاء ولا تجب عليها الفدية. اذا كان الشيخ او الشيخة يتعذر عليها الصوم، لا مكلفة بأداء الصوم ولا مكلفة بالقضاء ولا مكلفة أيضا بالفدية. أما إذا كان الشيخ والشيخة يتمكن من الصيام ولكن بمشقة بصعوبة، في هذه الحالة من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة فالإفطار يجوز للإفطار ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. كرار من بابل يقول أنا طالب صف سادس إعدادي وعندنا بكالوريا هالسنة، أقدر أفطر؟ نعم، الاستمرار على الدراسة ليس عذرا للإفطار، وإذا كان أمر الطالب يدور ما بين الدراسة وما بين الصوم وكان ترك الصوم يسبب له حرج لا يتحمل عادة جاز أن ينوي الصوم ويصوم وبعد ذلك في أثناء النهار بعد الزوال العصر إذا اضطر لتناول شيء من المفطرات مثلا الماء أو الأكل جاز أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة. وبإمكان الأخ اللي عنده امتحان بإمكانه أنه يسافر يوميا في الفترة اللي عنده امتحانات بها يسافر مسافة شرعية وهي 22 كيلو يتناول المفطر ثم بعد ذلك يرجع ويرجع مفطر ويجب عليه القضاء بعد ذلك. أحسنت. أم حسين دياد يقول أنا حامل الآن على 3 أشهر يجوز لي الصيام؟ 6 أشهر حامل؟ 3 أشهر. ثلاثة أشهر نعم. إذا الصوم يضرها أو يضر جنينها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك. إذا كان الصوم ما يضرها ولا يضر جنينها فعليها يجب عليها الصوم. أحسنت. هجران من ميسان تقول يقولوا لي صلاتك مو مضبوطة أنا ما أقرأ ما أكتب فشنو قلت لها سأني وين ما مضبوطة يعني هي بوقتها في الاتصال ما جاوبت بالقراءة بال باقي نعم. أركان الصلاة نعم. الصلاة عبارة يعني عن مركب فيه أجزاء وفيه شرائط نعم. من الشرائط مثلا الوضوء الطهارة كل من بحسب حاله قد وضوء يجب عليه قد تيمم قد غسل يجب عليه واستقبال القبلة مثلا هذا يعتبر من الشرائط. اللباس أيضا من الشرائط. وعندنا أيضا الصلاة يعني بها أجزاء هاي الأجزاء قسم واجبة وقسم مستحبة وهاي الأجزاء الواجبة قسم منها ركنية وقسم منها ركنية. إذا صار خلل بالصلاة الخلل هذا تارة يوجب بطلان الصلاة كما لو مثلا صلت من دون وضوء أو تعمدت عدم استقبال القبلة أو ما سترت العورة في أثناء الصلاة مثلا أو لم تأتي بتكبيرة الإحرام اللي هي ركن وتبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا أو لم تأتي بركوع وهكذا. إذا كان الخلل يوجب الإعادة فقد في هذه الحالة يجب عليها الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. وإذا كان الخلل ما يوجب الإعادة كما لو مثلا واحد نسي المصلي نسي القراءة حتى ركع الصلاة صحيحة هذه لا يجب عليه القضاء. فهي الأخت ما ذكرت أن شنو الخلل اللي كان بالصلاة. الخلل هذا إذا كان يوجب الإعادة أو القضاء وجب الإعادة والقضاء. وإذا كان الخلل هذا ما يوجب الإعادة أو القضاء في هذا الحال لا يجب عليها الإعادة أو القضاء. أحسنتم. نأخذ اتصال الأخت أم عباس من بغداد. السلام عليكم أم عباس. انقطع الاتصال مع أم عباس. نأمل نتعاود الاتصال مرة أخرى. جيد. صلاح من بغداد سمح سيدي يقول كل خميس نجي الكربلة للزيارة ولكن اللي نشاهده في الصحن أو داخل الروضة هسه سواء كان للجلوس والزيارة قراءة الزيارة أو الصلاة إنه المكان محجوز وخصوصا هذا يحصل في صلاة الجماعة يعني هو ما موجود صار لفترة ما موجود صاحبه مثلا أو شو منه اللي قاعد يقول لي يا أبا هذا مخلي تربة ومخلي سبحة ومخلي فت حاجة من حاجياته يقول لنا يا أبا هذا المكان محجوز وإحنا نظل حائرين لا نقدر نصلي لا نقدر نزور. هاي من هاي الناحية يعني جائز شرعين أجي أقعد أنا وأوقف أصلي مثلا بهذا المكان اللي هو يقول حاجز. نعم إذا شخص حجز النفس لغرض الصلاة فهو أولى بهذا المكان. ما يصير يجي واحد يزيح هذا الشخص يزيحه ويصلي مكانه. إذا أيضا صار مثلا عنده يعني في الحاجة يريد يقضي حاجة يريد يتوضأ يعني ما يعطل المكان وإنما يروح مثلا في ربع ساعة ثلث ساعة يجدد الطهارة مالته يقضي حاجة مالته أيضا ويخلي مثلا سبحة يخلي سجادة يخلي فد عصا. ما يصير واحد أيضا هاي الأشياء يعني يوخرها من المكان هذا ويصلي بهذا المكان. إذا فعل ذلك آثم. إذا فعل ذلك وصلى آثم في هذه الحالة ولكن الصلاة مالته تصح. أما الحجز للآخرين الحجز للآخرين يجوز لكن مو من حقه يمنع الآخرين إذا أرادوا يشغلون المكان هذا يحجز لاثنين ثلاثة ما يخالف. لكن مو من حقه إذا أجوا المصلين يردون يصلون بهذا المكان اللي هو حجزه لصاحبه أو صديقه، ما يصير هو يمنحهم، يصير هم يزيحون. شنو اللي مخليه يزيحونه ويصلون بهذا المكان؟ أحسنتم. أم عباس من بغداد تعاود الاتصال. السلام عليكم يا أم عباس. ألو. تفضلي يا أختي أم عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم عباس. عندي والدتي. شبيها؟ والدتي حصلت مشكلة. زين. يعني تقدر تصوت؟ تاخذ علاج هي؟ تراجع طبيب؟ شنو؟ ايش قال لها الطبيب؟ ايه هي صوت عملية. وليش الناس؟ واضح. شكرا يا عباس. جيد. احنا يبدو هذا اخر سؤال لاخته عباس. تقول والدتي عندها حصوة بالكلى وسوت عملية، فيبدو انه ما تقدر تصوم، فشنو حكم صيامها؟ تصوم لا؟ نعم، اذا كانت تضر من الصوم لا يجب عليها الصوم. عندنا من شرائط وجوب الصوم على المكلف او على الشخص، عندنا جملة من الشروط: البلوغ، العقل، عدم الاغماء، مو حائض، مو نفساء. ايضا من الشروط هو عدم المرض، فاذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم، واذا صام لا يصح منه، اذا كان طبعا هذا يتضرر من الصوم. اما اذا كان ما يتضرر من الصوم حتى وان كان مريض ولكن ما يتضرر من الصوم، في هذه الحالة يجب عليه الصوم. اللي يحدد انه هذا يضر لو ما يضر هو المريض نفسي. يحدد الانسان على نفسه بصيرة، هو اعرف اذا كان يشوف نفسه يقدر يصوم خلي يصوم، واذا كان يشوف نفسه الصوم يضره بالضرر اذا كان بمقدار معتد به يجوز للإفطار. احسنتم سماحة سيد خضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الاجابات. شكرا الله وإياكم، وكل عام وانتم بألف خير. مرحبا، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، كل عام وأنتم بخير. هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي أعطي لنا من قبل الباري عز وجل وفرشت فيه الموائد، موائد الرحمة، موائد الإيثار، موائد العطف. علينا أن نستغل لحظة من هذا الشهر، ونسأل الباري عز وجل أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. في أمان الله.